سماحة الشيخ، إذا شك الرائي هل رأى الهلال أم لم يره هل يخبر بذلك؟ لا لا ما في إذا شك، المهم وجود اليقين وقطع أنه رأى 30.